نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد صقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة والعلم النافع. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الأفضل لمن أراد أن يوتر بثلاث ركعات أن يصليها بتشهد واحد، أو الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أراد أن يوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سردها بتشهد واحد، وإن شاء فصل بأن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة. ولكن ظاهر السنة بل وصريحها يدل على أن السرد أفضل، أي أن يصلي الثلاث سردا. ويدل لذلك ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي بسلامين، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فظاهره أنه يسردها. وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. واعلم أن الوتر له صفات متعددة، فإما أن يوتر بواحدة، وإما أن يوتر بثلاث، وإما أن يوتر بخمس، وإما أن يوتر بسبع، وإما أن يوتر بتسع، وإما أن يوتر 11 ركعة. فإذا أراد أن يوتر بواحدة فالأمر ظاهر، وإذا أراد أن يوتر بثلاث فإن الثلاثة لها 3 صفات: صفتان مشروعتان وصفة قد ورد النهي عنها. أما الصفتان المشروعتان فالصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا بتشهد واحد. وأما الصفة الثالثة فهي أن يصلي الوتر كهيئة المغرب، بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة، وهذه الصفة قد ورد النهي عنها، ففي سنن الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب. وإذا أراد أن يوتر بخمس فالخمس لها صفة واحدة، وهي أن يسرد الخمس سردا لا يجلس إلا في آخرهن. وإذا أراد أن يوتر بسبع فالإيتار بالسبع له صفتان: الصفة الأولى أن يسرد السبع سردا فلا يجلس إلا في آخرهن، والصفة الثانية أن يصلي 6 ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة من غير تسليم. وهذه الصفة قد جاءت في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. فكلا الصفتين، الصفة الأولى وهي السرد، والصفة الثانية وهي أن يصلي 6 ثم يقوم ويأتي بالسابعة، كلاهما جائز. ولهذا قال الصرصري رحمه الله في داليته: وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. وإن أراد أن يوتر 9 فالإيتار 9 له صفة واحدة، وهي أن يصلي 8 ركعات سردا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وإذا أراد أن يوتر 11 ركعة فالسنة دلت على أنه يصلي 2 2 فيسلم من كل ركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 أي بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أي بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول حفظكم الله: هل الإيتار عند الأكل والشرب من الأمور المشروعة؟ فإني رأيت بعض الناس يتقصد ذلك عند أكله وشربه وعند التطيب كذلك. تقصد الإيتار عند الأكل والشرب وغيرهما كالطيب ليس من الأمور المشروعة إلا ما ورد النص به، لأن تقصد ذلك يعتبر عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا يعرف هذا الطريق إلا بما جاءت به الرسل، فوجب الوقوف على ما جاءت به الرسل. ويدل على عدم مشروعية تقصد الإيتار في الأكل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والتنصيص يدل على التخصيص، إذ لو كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل وترا لما احتاج أنس أن يستدرك فيقول: ويأكلهن وترا، مع تكرر أكله وشربه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر؟ فالجواب أن المراد بقوله إن الله وتر أي أنه سبحانه وتعالى فرد واحد، كما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. يحب الوتر أي في خلقه وشرعه، فقد خلق الله تعالى السماوات 7 والأراضين 7، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وكذلك أيضا الطواف والسعي ورمي الجمار والصلوات 5 كلها وتر. فالحاصل أن ما ورد فيه الإيتار فإنه يشرع، وما لم يرد فإنه لا يسن أن يتقصد ذلك،